في كده في الدنيا يا ابني؟ اسكت ولا تروح تتكلم ولا تقول ولا تعيد، سيب البنت تشق حياتها، يمكن اخرى تابت زي ما ربنا تاب عليك تاب عليها، خلاص تمشي بقى في حياتها ايه، وخليك انت في حالك وتعلم. اسعى يا ابني للتعلم، اتعلم تصلي ازاي وتصوم ازاي وتعبد ربنا ازاي، تعلم. نعم. سؤال: هل اذا اهدى احد الابناء الى ابيه هدية ثم مات الاب، فهل من حق الابن المهدي ان يسترد هديته؟ لا. ام تكون من الميراث؟ لا طبعا، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، منفعش تستردها ازاي، ده خلاص بقت ملك الاب وبالتالي دخلت في التركة، حكمها حكم الميراث. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: لي محل اشتريت تمليك في احدى العمارات، وبعد اتمام العمارة اتضح بان المحلات جراج وليست محلات، علما بان صاحب العمارة حصل على رخصة مباني ويعلم انها جراج. والسؤال الان: صاحب العمارة يقوم برد المبلغ لي زائد مبلغ تعويض، حيث ان المبلغ مكث 3 سنوات، فهل هذا المبلغ التعويض حرام ام حلال؟ لا، التعويض ده مباح لانه مش ربا، ده مش فايدة، ما بيقولكش خد فايدة المال، ده بيعوضك عن انه ضيع عليك الفرصة وانك خسرت مدة طويلة، وانك كنت عاوز تفتح المحل دلوقتي هتبتدي تبحث عن محل اخر، فده تعويض كما تقول وكما هو يقصد صاحب العمارة. اما اذا كان قصده انها فائدة للمال وانه قاعد عنده طبعا يبقى حرام، لكن ده ليس من قصده. الراجل باع واخد فلوس وبعدين لقى نفسه ان هو كده ظلم الناس والناس دي ظلمت، فبيحاول يبرر ذمته بدون شيء من التعويض، وما فيش بأس. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اخبرتني زوجة اخي باشياء تعيب اخي كرجل، وحينما فاتحت أخي بطريق غير مباشر في هذه الأشياء علمت أن زوجة أخي كاذبة، فهل أصارح أخي بما قالته زوجته عنه حتى يحترس منها؟ وهل هذه المصارحة حرام أم ألتزم الصمت وبذلك تتمادى زوجة أخي في افتراءاتها وكذبها؟ والله اللي كاتب ده راجل ولا ست؟ اللي كاتب السؤال ده مش واضح. ست ولا راجل؟ على كل حال ايا كان اللي كاتب السؤال ده، لما تيجي مرات اخوك تقول لك اخوك كذا اخوك كذا اخوك كذا، كيف تسمح لها انها تقول، وكيف تعطيها اذنك؟ اولا انت غلطان، انت مش عارف الصح من الغلط، للاسف احنا مش متربيين. زمان كانت البيوت بتربي والمدارس بتربي، دلوقتي اللي بيربي ولادنا التلفزيون، والتلفزيون هو اللي بيربي ولادنا. التلفزيون دلوقتي كله رقص، البلد كلها بترقص، البلد كلها بقت كباريه، كل البلد بقت كباريه، الاعلانات رقص، ويلعبوا حواجبهم ويغمزوا بعينيهم رقص، شارع محمد علي يعني الاعلانات، الافلام والمسلسلات كلها رقص، مفيش مسرحيه في البلد مش رقص، مفيش فيلم نازل في البلد الا وكله بيرقص، راجل وست كبير وصغير كله بيرقص، البلد كلها بترقص. فطبعا اللي بيعلم ولادنا النهارده التلفزيون، البيت ما بيربيش والمدرسه ما بتربيش، عشان كده الاجيال اللي طالعه كلها طالعه ايه؟ طبلين وزمرين ورقصين وما عادش فاهمين حاجه ومش عارفين حاجه. بقى انا مرات اخويا تيجي تقول لي اخوك كذا كذا واسمع اسكت؟ يا راجل ده من ذب عن عرض اخيه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فين رد غيبة المسلم؟ فين؟ فين ود أخوك؟ أخوك مش بس في الدين، أخوك في النسب، أخوك شقيقك، ابن أمك وأبوك. مراته تقعد تسيرك وتقول لك أخوك بيعمل كده وما بيعملش كده، بيجي كده وما بيجيش كده، وتسمع وبعدين تروح تعرض بالكلام لأخوك. الكلام ده كان من أول دقيقة تقول لها خلاص أنا لا أسمح لك إنك تجيب السيدة أخويا وتقول الكلام ده. في حاجة تتكلمي مع اخويا بينك وما بينه؟ في حاجة تشكو منه عاوزة تطلقيه روحي لابوك وامك حاجة زي كده؟ انا مش تقعد السير، سواء كنت راجل اذا كنت اللي بتكتب السؤال، او اذا كنت ست ومرات اخوك بتقول لك وقالت لك وعادت لك، ما تسمحي لهاش بهذا. وبعدين دلوقتي المصيبة بقى بعد الغلطة الاولى هنغلط تاني، نروح بقى للاخ ونقول له مراتك بتقول وبتقول وبتقول، فتحدث النميمة وتحدث الوقيعة بين الناس. يعني بنصلح الغلط بغلط. شوف ازاي الامر مؤسف، شوف ازاي احنا مش متعلمين. نعم. سيدة عمرها 48 سنة تقول: اقوم بفرائض الاسلام من صلاة وصوم وزكاة وصدقة، وبذلت جهدا كبيرا في تنشئة وتربية اولادي تربية اسلامية، ويشب على اقامة الصلاة، لكن للأسف الشديد زوجي وأولادي جميعا لو دون الصلاة، فماذا أفعل؟ ويئست من موعظتهم، فهل سيعاقبني الله لعدم صلاتهم مع ما بذلته من مجهود لأشجعهم على الصلاة؟ لا لا لا، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما نملك لهم إلا الدعاء، بس تدعي لهم، وبس تدعي لهم. في كتاب هو الله قرأت كلمة مصدر ميمي، فما معنى مصدر ميمي مع بعض الأمثلة؟ يعني مصدر ميمي يعني يبدأ بالميم بس، يعني ضربه ضربا، ضربا دي ايه؟ مصدر مش ميمي، أقول ضرب. المصدر الميمي يبدأ بحرف الميم بس، لا أكثر ولا أقل. نعم. ورد في كتابكم القيم هو الله عن اسمه المتعال وفيه ياء أي المتعالي، وعلى ما أعتقد أن هذا الاسم الكريم ورد في سورة الرعد بغير الياء في قوله تعالى: الكبير المتعال. نرجو التكرم بالإيضاح. الرسم العثماني بيتوقف على القراءة، القراءة، كما أن هناك فيه إعراب يحذف فيه الياء وحاجات زي كده. أما المتعالي فهو ده الاسم، ده الأصل، بالياء، بإثبات الياء. فكونه لو يثبت بالياء في المصاحف ربما رسم عثماني، وربما يكون ناشئ من ايه؟ من الاعراب. نعم. بينتم فضيلتكم اهمية الرضاعة للطفل، فقد حدث ان زوجتي اصابها بعض تجمعات اللبن في الصدر بعد 14 يوم من الرضاعة، ونصح الاطباء بعدم الرضاعة لمدة 7 أيام حتى لا يصاب الطفل بأمراض. فقالت الزوجة إنها سوف ترضعه لأن الله قال: نحن نرزقهم، فلا يمكن أن يكون هذا اللبن يضر الطفل لأن الصانع هو الله، فما رأي فضيلتكم؟ طبعا الست لما بيصيب ثديها تجمعات باللبن بتعالج بمنتهى السرعة بالشفط، بتشفط، اللي بتشفطه في الشفاط ما تدوش لابنها، لازم ترميه لأنه تلوث، وبيحطوا كمادات مية سخنة وحاجات زي كده، علاجات، ويستمر الطفل في الرضاعة ما يجراش حاجة. ومراتك لها حق وكلامها مظبوط، سيبك من كلام الدكاترة، دكاترة بتقول أي كلام أي كلام، مش كانوا الدكاترة بيقولوا ساعديه وما ترضعيش واديله معرفش لبن صناعي واديله ايه؟ ودلوقتي الدكتور بيقول لك اللبن الطبيعي احسن. ليه؟ عشان اللبن مستورد غالي ويكلف الدولة عملة صعبة، والتوجيه العام للدولة دلوقتي فما كل البنات بتعمل كده، وولادنا ما كانوا كده، ولادنا ما فيش اللي عنده ولاد معارف، ولادنا كانوا كده. بنقول لها: يا بنتي حطي كمادات مية سخنة، يا بنتي شفطي، ارمي الكلام ده كله وادي الولد. والتجمعات دي بتيجي نتيجة طبعا ان الولد ما بياخدش كفايته من الرضاعة، يعني لو الولد بيشفط دايما فساعات الطفل يبقى بينام او يرضع شوية وتسيبه او تمشيه على الوقت. الكلام ده انا قلته في برنامج بتاع التربية اظن في تلفزيون اسكندرية لو تابعتي، وخصوصا الحلقة اللي جاية، مش بتاعة الخميس اللي جاي ده، لا الخميس اللي بعديه على ما اعتقد هنتكلم عن الرضاعة وهنجاوب على كل الكلام ده والكلام اللي بيقولوه الدكاترة وما الى ذلك. العيل لازم يرضع وقت ما هو عاوز مش وقت ما انت عايزة، يعني الدكاترة يقولوا ما ترضعيش ابنك بالليل عشان ما يسحلكيش كل يوم، اللي بيقول كده ما بيفهمش ما بيفهمش. والست اللي تنصح الست تقول لها ما تقوملوش بالليل وترضعيه لحسن يقوم لك كل ليلة ويتعود على كده، مجرمة وسوف تحاسب يوم القيامة. ده جعان عاوز ياكل، ياكل في اي وقت، في اي وقت، الليل بالنهار. واللي طول ما تعودوش على الشيل عشان يتعود على الشيل، طب ما يتعود على الشيل يجرى ايه؟ بيصير يحبي، وساعة ما يحبي العيل تيجي تشيليه يعمل ايه؟ يعيط، يعيط ليه؟ عايز يحبي، فرح، لقى نفسه بيتحرك، عاوز يحبي، تيجي تشيله يعيط، تيجي تشيله يعيط. فالكلام ده كله كلام، الاساس الحنان، العطف. فان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها ويشيل تجمعات اللبن دي والولد يرضى ما جراش حاجه. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول ان والدتها مريضة منذ 6 أعوام بمرض خبيث وانتشر بجسدها ووصل الى العظام. وصل الى العظام. ايوه. ولقد سمعت من عدة ايام عن طبيبة روحانية تعالج بالمجان وليس لها اي مطالب مادية، فارسلت لها بالفعل عن حالة والدتي واتاني منها الرد التالي: ان تنام الوالدة في حجرة مظلمة ظلام تام. هتروح لها بالليل؟ ايوه. مش كده؟ ايوه. هتبقى الطبيب بتاع تحت يعني. اكمل عشان الناس تعرف ان انا حافظ الكلام ده. حافظه، ما انا زي ما انا حافظ البخاري وحافظ الاحاديث الصحيحة من فضل ربنا، حافظ الاحاديث الموضوع برضه، وزي ما انا عارف الصح عارف الكفت. ما انا شهبل، ده انا عايش في الدنيا وفي الحياة وعارف الدنيا ماشية ازاي. مش دي تكملت الرسالة؟ هتنام في اوضة لوحدها وتبعت لها الاستاذ الدكتور كركوكس يكشف عليها بالليل. قول كمل. ان تنام الوالدة في حجرة مظلمة ظلام تام وينام من معها بالحجرة كالمعتاد دون تغيير في اي شيء. كويس. وانها ستحضر بالليل وتطرق الباب دقيق دقتين ويفتح لها الباب دون اي كلام من اصحاب المنزل. دقتين؟ هل خبط دقتين؟ دقتين. لا، اللي انا اعرفه بقى خبطه واحده يعني ايوه، خبطتين يعني لا. ده اللي انا اعرفه. بكلاويز يا بكلاويز يا راعي الغنم والمعيز، خبطه واحده يعني ايوه، خبطتين يعني لا. ده اللي انا حافظه، ده حاجه جديده. كويس. ده تكنولوجيا جديده دي. هتدق ايه بقى؟ دقتين. دق دقتين. ايوه. وبعدين؟ ويفتح لها الباب. أيوة. دون اي كلام من اصحاب المنزل. ايوه. ولقد اشترطت ان تعرف وصف الشقه وصفا دقيقا. يا حلو. واين توجد المريضة؟ المريضة ولا المجوهرات؟ والسؤال هنا: ما رأيكم في هذا الكلام؟ وهل فعلا يوجد الطب الروحاني؟ وما مدى فاعلياته؟ خلاص. حلو جدا. نقفل مستشفى المؤساة ومعهد البحوث الطبية، مستشفى التأمين الصحي اللي جنبنا دي، والعيادة اللي ورانا، والمرضى اللي بيقولنا تحت في الزكاة، ونعالجهم ونبعتهم مستشفيات. كل ده ملوش لزوم بقى. ونشغلها ايه؟ زار. ندق لهم بقى دقة زار. في كلام يعني واحد عنده مصران اعور، التهاب مصران اعور، نوديه العمليات، يعمل العملية ولا نقراه قرآن؟ نعمل له ايه بقى؟ واحد عينه ضعفت يلبس نظارة ولا يقرا عليها؟ يعني اللي لابسين نظارات دلوقتي قاعدين دول، نقلعهم النظارات ونقول لهم علاج روحاني؟ نعمل ايه؟ في كده برضه الكلام ده، الكلام ده كلام دجل، كلام ربنا تبارك وتعالى هو اللي يشفي وهو اللي بيمرض. ولما سيدنا ابراهيم قال: واذا مرضت فهو يشفي، يا شفاء الله تبارك وتعالى بالاسباب. الدنيا كلها اسباب ومسببات، مفيش حاجه من غير سبب. خد بالك، سيدنا يونس عارفينه، سيدنا يونس ذي النون العظمة، لما التقى معه الحوت وبعدين أمر ربنا الحوت يقذفه، ها، فألقاه بعد كده، ألقاه وهو إيه؟ سقيم، عيان. عيان ليه؟ ضلمة ضلمة ضلمة، ما فيش بعدها ضلمة، بطن الحوت ثم بطن إيه؟ المية، والظلام تحت في المحيطات ضلمه، ما فيش زيها ضلمه في الدنيا، مش كده برضه؟ بالاضافه الى ان بطن الحوت فيها ايه؟ عصاره، العصاره الهاضمه دي، العصاره الهاضمه اللي بتهضم السمك، تقطعه وتفرمه وتخليه كله عباره عن ميه. فالعصاره صحيح ما هضمتش يونس لان ربنا منع على بطن الحوت تهضمه، لكن ما فيش شك انها اثرت عليه. فربنا قال ايه؟ فنبذناه بالعراء وهو سقيم. لما نبذوا بالعراء وهو سقيم، عيان، نعالجه بقى بالروح روحاني. يعمل ايه يونس عشان يعالج نفسه روحاني؟ يقرا على نفسه. ما عملش كده ليه؟ ده ربنا عالجه بايه؟ بالدواء. قال ايه؟ وانبتنا عليه شجره من يقطين، قرع قرع كوسك، عشان يأكل منها يتغذى وتمشي الأمعاء وتمشي وتنضف المصارين مطرح الحاجات اللي بلبحها وشربها ببطن الحوت. ما شفاهوش ربنا بالروحاني، شفاه بالإيه؟ باليقطين. لما سيدنا أيوب عيه وابتلي ما عالجوش ربنا بالروحاني وما عالجش نفسه بالروحاني، لما اشتكى بقى قال له مش خلاص مش طايق مش قادر، كل جسمي بياكلني، كل جسمي قرح، كل جسمي تعويرات وجروح وقروح، مش قادر، مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لما قال له مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما لوش قادر على نفسك، قال له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. شوف، فعلمنا ان العلاج عن طريق العلاج الظاهري اللي هو الدهانات والغسول والكلام والشرب. ولذلك انا قلت للدكاترة بتوع الامراض الجلدية، ما تعالجش مريضك ابدا بعلاج شرب بس، لازم معاه دهان، ودهان بس لا، لان ربنا قال له مغتسل بارد وشراب، يبقى هيغسل وهيشرب. ما عالجوش بالروحاني سيدنا ايوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله خلق الداء وخلق الدواء فتداووا، امر فتداووا ولا تتداووا بما حرمه الله، وقال ما جعل الله شفاء امتي فيما حرمه عليهم. وربنا لما اتكلم عن الشفاء اتكلم عن العسل، قال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اما القرآن بقى لما اتكلم ربنا عنه ما قالش انه شفاء للاجساد والامراض، قال شفاء لما في الصدور، اي شفاء للنفاق والشرك والخطأ والجهل والظلام، يشفي ما في الصدور، لأن يدخل في القلب الإيمان ويشفي القلب من أمراضه. هذا القرآن، الأمراض المعنوية مش الأمراض الجسدية. مسألة الأجزاء، الجماعة بتوع صحيفة من صحف المعارضة، الرجل اللي فيها واخد توكيل من هناك من فلوس من كذا، وعمل الحدوتة بتاعت العلاج الروحاني، واشترط انك تجيب الراديو وكاسد بالسماعات وتحط السماعات وتسمع قرآن من شيخ معين قارئ معين يقرأ عليك عشان تعالج، التسجيل طبعا، ما هو واخد توكيل الأشرطة، قارئ مش مصري، قارئ من دولة أخرى إسلامية. فبيقولوا لي الكلام ده، كنت في مسجد محمود وقالوا ده بيقولوا تجيب كذا وتعمل كذا، قلت لهم طب والحصري ماله والشيخ رفعت ماله مصطفى اسماعيل جرابه ايه وعبد الباسط، اشمعنى يعني القارئ ده يعني اشمعنى؟ انما هو رزق الهبل على المجانين زي ما بيقول. فمفيش حاجه اسمها علاج روحاني، مفيش حاجه اسمها علاج بالقران، في حاجه اسمها علاج بالدواء. عندك صداع تاخد اسبرينه، عندك تيفود تاخد دواء حمى. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الحمى وعلاجها، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بإيه؟ بالماء ولا بالقرآن؟ يا عالم يا عالم اتقوا ربنا. واحدة وصل فيها مرض الخبيث للعظم هتعالجها علاج روحاني؟ ده كلام برضو، ده كلام. يعني مفيش طب، يعني نقفل كلية الطب، نقفل المستشفيات، ايه الكلام ده؟ قول. يقول صاحب هذا الرسالة، رسالة أصيب نجله بالمرض الخبيث في المثانة وعملت له جراحة استئصال المرض من المثانة، ووصل الأطباء بعرضه بعد 3 شهور، ومن يومها وزوجتي وهي سيدة مؤمنة مصلية تسعى دائما للخير وتفعله، أصبحت في حالة نفسية سيئة للغاية حتى أنها لا تستطيع الصلاة أو تقرأ القرآن، وكانت مواظبة على ذلك وأصبحت طريحة الفراش، وأحضرت لها علاج نفسي بدون فائدة، وطلبنا منها قراءة القرآن لكنها لا تستطيع ذلك، وأحضرنا لها أحد الشيوخ فوعظها قليلا وأخذ في تلاوة القرآن، وهي تقول بعده وأصبح حالها أحسن. ولكنها تقول إن الآن أصبحت أكره الناس وأحقد عليهم، علما بأنها عمرها ما حقدت على أحد وتحب الناس وتجري في الخير، أصبح كل حياتها جحيم، فأحضرتها اليوم لعل يكون الشفاء والخير في كلام مولانا. هذا بخلاف حياتها المنزلية والزوجية التي أصبحت لا تساوي أي شيء بالنسبة لها، والبكاء كلما شاهدت أحفادها أولاد المريض، علما بأن الأطباء أعطونا أملا كبيرا في الشفاء بإذن الله، ولكنها لا تصدق هذا. وشكرا. طيب دلوقتي بنقول للست دي اللي هي حاضرة وبتسمع الكلام، أقصى حاجة في الدنيا إيه؟ الموت. طب ما حيموت ابنك، حيموت يا ست، ابنك حيموت، حيموت وانت كمان حتموتي، بس مين حيموت الأول؟ ده حاجة يعرفها ربنا، لكن ما كلنا حنموت، ايه جرى يعني؟ وبعدين انا فهمت من الرسالة انه ده له اولاد، بتقول بتوصوا لأحفادها منه، يعني خلف واللي خلف ما ماتش زي ما بيقول، خلاص اتجوز وخلف انتهينا، عاوزين ايه؟ وده ابتلاء له وابتلاء لك، وربنا تبارك وتعالى افعاله لا تخلو من الحكمة، وان خفيت علينا، لكن افعاله لا تخلو من الحكمة. طب وصورة الكهف راحت فين منك لما جوزك بيقول عليكي انك انت طيبة وكويسة وكنت بتصلي وتقرأ القرآن؟ اما الغلام اللي قتله سيدنا الخضر بلا مناسبة فوجد غلاما فقتله، ما كانش عندهم حيلته، ما كانش عندهم غيره، حيلتهم يعني، لكن حكمة ربنا بقى. لو كان كبر الغلام ده كان هيعمل ايه؟ كان فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحم. ابنك ده لو ما كانش أصيب من المرض ده كان يمكن يعمل إيه؟ أنت عارف الأسرار؟ عارف الخفايا؟ مش يمكن، أنا مش بكلم عن ابنك، مثل هذا الابن يعني، رجل زاني يزني بحليلة جاره، أكبر المعاصي وأكبر الإجرام أن يزني الرجل بحليلة جاره، والعياذ بالله. مش يمكن بيزني بحليلة جاره؟ مش يمكن ويمكن ويمكن ويمكن، ومصيره جهنم وبئس المصير. فأراد الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يكفر عنه سيئاته وأن يمنعه قصرا من هذا الإجرام، فأصابه بهذا، فامتنع قصرا برحمة الله عن المعاصي والفجور. جايز ولا مش جايز؟ محتمل ولا مش محتمل؟ وان كان مصلي وعابد وما بيعملش، يمكن كان هيعمل، يمكن كان هيوقع، فربنا اراد ان هو يلحقه. ربنا تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي احدكم مريضه الماء. وبعدين فين الاحاديث؟ انت خد لها الاحاديث تسمعها، الاحاديث القدسيه اللي اتكلمنا فيها عن ان ربنا بيبعت البلاء على العبد ويقول لي ملائكة تصبوا البلاء على عبدي فلان صبا، فيصبوا عليه البلاء ويقولوا ربنا صببنا عليك البلاء، عمل ايه؟ يقولوا له حمدك واسترجع، يعني قال ان الله وان الله رجعون، يقول لهم ارجعوا له تاني ادوله كمان، فاني احب ان اسمع صوته. ما تعرفيش يا ستي ان الناس اللي بتبتلى في الدنيا ان صبرت دخلت الجنة بغير حساب، لا يقام لها الميزان ولا ينشر لها الديوان. ما تعرفيش ان الناس يوم القيامة تتمنى ان تكون اجسامها قرضت بالمقارض في الدنيا عشان ينالوا ما ناله الصابرون. الناس كلها فزع والامم راكعة على الركب والكل خايف مرعوب، وبعدين الناس تقوم وراح على الجنة. نداء يتقال ليقم من كان اجره على الله، فيقوموا يلهموا القيام، يلاقي نفسه قام، يلاقي نفسه راح على الجنة، تروح الملائكة واقفة في وشهم، واقف عندك، تقول رايحين فين؟ وداخلين الجنة، جنة إيه؟ إذا كان لسه ربنا ما نصبش الميزان، ولسه ما نشرش الديوان، ولسه ما حاسبش الخلائق، تخشوا إزاي؟ أنتوا مين؟ يقولون نحن الصابرون. تقول الملائكة تقول إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يروح فاتح لهم ابواب الجنه. فالناس ساعتها تشوف المنظر ده تتمنى لو كانت قرضت اجسادهم بالمقارض في الدنيا. شوف يا ستي، انت واحده من اثنين، صابره هتخش الجنه بغير حساب، او كل اللي فات ولا حاجه مظهر بس، وجوزك واكل فيكي ألم، وربنا بيكشفك بقى، بيديك البلوة عشان يكشفك، عشان ما تصبريش وتعمل ايه وتهجصي بس. وده أبرب الخواتيم يا ست. إن الرجل أو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. خلي بالك الاعتراض على حكمة ربنا، الامتناع عن الصلاة، الامتناع عن الصالحات والطاعات اللي بتعمليها، بشير ونذير بالختام السيء. الحقي نفسك، اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري، وعلمي ابنك الصبر والرضا. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. فطبعا لك حق تزعلي، لك حق تبكي، عيطي من هنا للصبح، ماشي عيطي، احزن، نفسك تسد عن الدنيا واللي فيها، من حقك، كل ده من حقك. اللي مش من حقك ان لسانك ينطق كلمة غلط، ان قلبك يشعر بشعور غلط، انك تحقري عن الناس. الناس مالها ابن الست ماشي كويس وابنك اصيب، بتحقري عن ابن الست ليه؟ مال الراجل والست مالها؟ ربنا عايز يصيب ابنك انتي، ابنها هو ماله؟ تعترضي على قضاء ربنا؟ يمكن ابن الست اللي عاجبك ده وماشي يختل بنفسه من اهل النار وابنك من اهل الجنة. مين عارف ربنا بيعمل كده ليه؟ وبعدين ما في حديث احنا قلنا رمضان اللي فات، يا ريت جوزها اللي قاعد ده يبقى ياخد الحديث ويسمعه لها، لما احد الانبياء بيقول ربنا سبحانه وتعالى يا ربي انت بتمنع عن عبدك الصالح الطيب ده الخير والدنيا وهو الى اخره، فربنا كشف عنه الحجاب وفتح له وقال له هذا ما اعددت له، فبص لها الجنة ولقى المقام ولقى المنظر، فقال له وعزتك وجلالك لو انه خلق او لو انه كان اقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ خلق الى ان تقوم الساعة ثم كان هذا مصيره ما رأى شرا قط. وبعدين قال له يا رب اللي بيكفر بيك واللي بيعمل وبيعمل عمال تديله صحة واولاده ودنيا وهو الاخر، فربنا كشف له باب من ابواب جهنم وقال له هذا ما اعددت له، قال له وعزتك وجلالك لو انه اعطي الدنيا وما فيها منذ خلق الى ان تقوم الساعة ثم كان هذا مصيره ما كان قد رأى خيرا قط. الدنيا عمرها قصير، الدنيا كلام فارغ، عمرها قصير، واخرتها التراب، اخرتها التراب، عاجلا او اجلا الدود حياكل وحتقام الوليمة، وليمة في القبر، والدود حيجري وياكل وينبسط وخلاص وانتهين. الجسم ده كلام فارغ، ده بدلة. كون اللي حصل لابنك ده زي واحد لابس جلابية وماشي المسمار شبك في الكم قطعه، خلاص ما يتقطع الكم نفستين ده ايه يعني؟ البني ادم قلبه روحه دينه نيته علاقته بالله مش جسمه. فدي حكمة ربنا، اياك ان تعترض على حكمة ربنا. جايز ربنا رايد بك خير بيبتليك عشان تصبري وتقولي الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار، قدر الله وما شاء فعل، وترضي بقضاء الله وتستسلمي فترفعي الى اعلى عليين. وجايز اعمالك اللي فاتت كلها كانت رياء ونفاقا وهتنكشفي، يبتدي قلبك يتملى بالحقد والغل زي ما بيقول جوزك. وربنا بيقول إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب المريض جهنم على طول، القلب اللي فيه الحقد والغل وكده ما يخشش ده. فهل انت بتنكشفي ولا بترفع درجاتك؟ هيبان يا ست هيبان، انما احنا قلنا ما فيه الكفاية. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة وهي فتاة: كتب أبي إلى فضيلتكم في الأسبوع الماضي يخبركم بأني أرغب في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة مع أن رغبة جميع العائلة هي الحاق بكلية الطب أو الصيدلة، وقد ارتضى برأي فضيلتكم وأخبرني بقبوله الحاق بالكلية التي أرغب بها، ولكنه لم يلبث في اليوم التالي وتحت إلحاح وتأثير بقية العائلة أن ارتد عن رأيه، وهو يخبرني الآن بأنني إن لم ألتحق بكلية الطب فلن يرضى عني أبدا وسيظل غاضبا علي، وأني بذلك أستحق غضب الله وطرده إياي من جنته يوم الدين. أنا وأبي جاهل جئنا اليوم. إيه؟ أنا وأبي أبوك جاهل، حتى لو كان قاعد جاهل. جاهل بقى لما دخلتش كلية الطب ربنا يغضب عليك؟ ده أنت لو دخلت كلية الطب ربنا هيغضب عليك. ده المرأة ما لهاش غير بيتها. أبوك جاهل، المرأة لها بيتها. ده صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في الجامع. الصلاة اللي هي عبادة، ما لم تكن جماعة وما لم تأمن الفتنة. لما أقول لك الطب، ما هو التلفزيون، ما هو خرب مخه، ما هي كل مخه ضرب، الناس كلها مخها ضرب. تمشي تلاقي الراجل راكب عربية بستين سبعين تمانين ألف جنيه ومعلق الراديو عن آخر، ضربوك كلها كذاب يا خيشة. راجل محترم راكب عربية بتمانية سبعين تمانية ألف جنيه ومدور كاسد بيقول كذاب يا خيشة. شوف شوف شوف ده مش يبقى مخه ضرب؟ ما الناس مخها ضرب يا جماعة. فوقوا نفسكم، فوقوا ورجعوا إلى الله. طب إيه يا راجل أنت وبتاع إيه؟ طب إيه ونيلة إيه؟ ما تشوف الدكاترة اللي مش لاقين تاكل. ما تشوف الدكاترة مش لاقية تاكل، بتعين ب 67 جنيه، ما تاخد رجلك تخطف رجلك وتروح مستشفى مواساة قبل الدكتور البنا، أقول له الدكاترة بيجوا بياخدوا كام؟ 67 جنيه وسبع سنين دح. إيه طب عاوز تبقى أبو الدكتورة؟ عاوز تفتخر بالست الدكتورة؟ ده أصله شاف المسلسل بتاع الست الدكتورة، فنفسه بقى يبقى زيه بتاع المسلسل. الست الدكتورة راحت والست الدكتورة جت. يا خيبتك يا راجل، يا راجل دور لبنتك على عريس يا راجل، خليه يصومها، دور لها على عريس وجوزها تشوف عيالها وتفرح بيهم قبل ما تموت وتوفي 60. دكتورة ايه وليلة ايه؟ وتبات في المستشفى بقى. ها؟ وراح فين؟ راح المستشفى. جاية منين؟ جاية من المستشفى. والليلة فين؟ بيتها في المستشفى، عندها نبطشية. ايه الكلام ده؟ يا ابني يا حبيبي، لا حول ولا قوة الا بالله. ما انا مش كويس انك قاعد عشان افش في غلي واقول لك الكلام اللي كل الناس دلوقتي بتقوله. انت مش اقتنعت بكلامي اول يوم؟ رجعت الناس، انت مخك بيودي ويجيب، مخك ضارب، ما عندكش، ما فيش ثبات على المبدا. كلمه توديك وكلمه تجيبك، راجل ودني مثلا دخل البنت. شوفي يا بنتي، ان ابوك اقتنع كان بها، ان خرج بقى شتم قالك شوف الشيخ ده قليل ادب ولسانه طويل، ده راجل بيسالك سؤال تهزقني قدام العالم وتقول لي مخك ضارب. اذا حصل وقال لك كده وما اقتنعش، خش كليه الطب، عشان طبعا بيقول لك هغضب وربنا هيغضب، بيتألى على الله. مين قال لك لما تغضب عليها ربنا يغضب عليك؟ ممكن لما تغضب عليها ربنا يدخلك جهنم، لان غضبت عليها غلط، ظلم. لا، كل اب يغضب على ابنه يدخله جهنم؟ يعني سيدنا ابراهيم لما ابوه قال له اهجرني مليا، قالوا لا ان لم تنتهي ها لارجمنك واهجرني مليا، غضب عليه كرشه. راح سيدنا ابراهيم في سين وغيم، راح في سين وغيم. هو كل اب يغضب خلاص يعني؟ مش كل اب. الاب العاقل الصالح الكيس المؤمن اللي بيربي ولاده على الدين، اللي بيعرف ربنا، اللي بيغضب بحق. ما في ام كانت غضبانه على ودك النار حكيت حكايته، ده يقول لي ام غضبانه عليه بتدعي عليه كل يوم ربنا يسدها في وشه، وهو راجل حرفي. يا ابني ارضي امك، ارضي امك. سكت وعيط، جالي تاني يا ابني ارضي امك. جه في يوم بقى طق، قال لي مش قادر. هقول لك عشان ارضيها اعمل ايه؟ ايه يا ابني؟ قال لي امه بتسرح اخواته، بيخش البيت يلاقي رجاله غرب وبتاع وكلام من، عاوزه مراته تمشي مع اخواته في الجو عشان يرضي امه، يجيب مراته يوديها تقعد مع الرجاله وتاخد فلوس. يبقى الام دي لما تغضب ينفع يرضيها؟ فمش كل اب ومش كل ام ومش كل كلمه تستغل بقى تقول لك انا غضبان عليك، قلبي وربي غضبان عليك، والكلام المسخره بتاع الناس ده. شوف يا بنتي، اذا ابوك ما اقتنعش، وطبعا غالبا بدل ما هو كده مخه بيرد وبيجيب، غالبا هيطلع دلوقتي غضبان جدا وزعلان ويقول لك الشيخ، في شيوخ تتكلم بتقول كده، في شيخ ده الشيخ يقول كده. الشيخ يكون عنده هدوء وحلم ويتكلم بالذوق ويتكلم بالادب، مش يديني ويقول لي كداب يا خيشه ويقول مخك ضرب، ايه شيوخ اخر الزمن؟ ما هو لازم يبقى كده، ما شيوخ اخر زمن، لازم الشيخ يبقى حسب زمنه. انا غير شيخي وشيخي غير شيخه، ونبهني الشيخ لازم يبقى مع الزمن، شيخ النهارده غير شيخ امبارح. ها تخش بقى كليه الطب خلاص وتسقطي، بس ببساطه تسقطي، لا اكثر ولا اقل، ولا تتعبي دماغك. روحي الكليه واقعدي في الكافيتيريا واشربي القهوه واشربي الشاي وهيئي دماغك، واقري بقى في الفن، في الفن اللي انت غاويه ده، وامسكي ورقه وقلم واعملي ذكورات وبتاع وكلام من، خشي اعدادي وخيبي فيها، هيرفدوكي طبيعي، هيلطم ساعتها، هيقول لك طيب خشي اللي انت عاوزاه خلاص، يبقى ساعتها مخه اتعدل سنه واحده بس تروح منك. احسن برضو، احسن برضو. عارفه ليه يا بنت؟ كليه الفنون الجميله سنواتها كام سنه؟ 5 أو 4، واحد يقول 5 واحد يقول 4، هلاقونا 5 وسنة ساقطة، يقولوا ايه 6، كلية الطب 7 سنين، وتطلعي نظرك ضعيف وصحتك باظت وخسيتي وحالك عدم، وهتاخدي ده اذا اتعينتي هيلاقوا نفسك رحت فين؟ في مركز تنظيم الاسرة في شبرمنت، وشبرمنت بس، فيبقى تسقطي لك سنة وخلاص ما جراش حاجة. نعم. سؤال: هل هناك صيغة للصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل وأسرع من نصف التشهد الأخير؟ لا، أفضل صلاة ما أمرنا به رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأفضل دعاء ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال، قلبك لازم يبقى مفتوح، لازم ويبقى طالع من قلبك أيا كان بقى. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا شاب أعمل حاليا مدير فني لإحدى الصيدليات، ويحدث كل مرة أن تأتي قائمة الأسعار الجديدة بعد زيادتها، يقوم صاحب الصيدلية ويطلب مني تعديل الأسعار على جميع الأدوية التي لدينا بالمخزن والتي يجب أن تباع بالأسعار القديمة، وهذا لا يشكل مشكلة قانونية. والسؤال: هل هذا المال الزائد حلال أم حرام؟ وماذا أفعل مع صاحب الصيدلية؟ ولا تعمل حاجة، اربط الحمار ذات ما صاحبه عاوز، غير السعر حاضر، مش مشكلتك، مش مسؤوليتك، هتفقد أكل عيشك بلا مناسبة. الحكومة عارفة بتاع السجاير بتغلى، بيبقى معروف إن السجاير هتغلى، بيخزن يقول لك مفيش مفيش مفيش، أول ما تغلى السجاير يروح مطلع المخزون، السجاير كده، الأدوية كده، السمنة كده، حتى شركات القطاع العام بتعمل كده. وكتير قوي تجد سلعة اختفت من السوق، سلعة ينتجها القطاع العام اختفت ما تلاقيها، تعرف على طول انها هتغلى. بس فالحكومة بتعمل كده، عشان كده علمت الناس كده. ما هو اذا كان رب الدار بالدفة قارع ولا ضارب، فشيمة اهل الدار كلهم الرخص اللي هو شغال دلوقتي كله بيرقص. ها يعني كله بيرقص. والله يا اخي انا خايف يجي يوم يعني الوزير يعمل مؤتمر صحفي ولا حاجه وبعدين ينسى نفسه يحزنوه ولا حاجه، خايف قوي يعني من الحكايه دي. كله بيرقص، في حد ما بيرقصش؟ كله بيرقص. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مصيبه. نعم. توفي أخوه ولم يترك أي ميراث له ولا معاش، لأنه كان أعمال حرة، وكان قد سبق له الزواج وكتب على نفسه مؤخر صداق 5000 جنيه، والآن تطالبني مطلقته بالمؤخر والنفقة، وتقول إنه يجب علي أن أدفع لها، وهذا ليس في استطاعتي، ويمكنني أن أتهرب منها قانونيا. لا، ما تتهربش منها قانونيا، سيبها ترفع قضية، واللي هرفع قضية واللي يحكم به القاضي على راسه، بس سيبها تلف شوية، تروح للمحامي وجيب محامي وتروح محكمة ومحكمة ابتدائية ومحكمة استئناف، سيبها تلف دي ست فاضية، ده دماغها رايق، ما زعلتش ان جوزها مات، ده عاوزة تاخد منك قرشين عشان تتجوز تاني يمكن ولا حاجة. في كده في الدنيا واحدة جوزها مات بتدور بقى على اخوه وعلى ابوه وتقول له دين النفقة ودين المؤخر، في كده في الدنيا يعني؟ مش شيء غريب ده، ها شيء مذهل اهو ده برضو. شوف انتوا سامعين الأسئلة طبعا كلكم، حاسين ان الناس مخها ضرب؟ حد سأل سؤال له قيمة؟ حد سأل سؤال يقرب من ربنا ازاي؟ ربنا يحبه ازاي؟ يشوف النبي في المنام عليه الصلاة والسلام ازاي؟ يلحق بالسابقين الاولين ازاي؟ يقدم عليه ازاي؟ كله مخه ضارب بتاع كلية الطب وكلية الفنون الجميلة. قول يا سيدي. يقول ان زوجة اخيه مريضة وتحتاج لإجراء عملية جراحية في حدود 4000 جنيه، ولي ابن أعطاني مبلغ من المال لإنفاقه على المحتاجين، والسؤال هو هل يجوز التبرع به من هذا المبلغ، التبرع بجزء من هذا المبلغ لأخي لمساعدته في إجراء الجراحة لحرمه، ما علمنا أنه على قد حاله؟ طبعا. وده عاوز السؤال ده. يا سلام، ده صدقتك على الغيب صدقة، وصدقتك على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. بقى أخوك ولا مرات أخوك محتاجة عملية وأنت معاك فلوس تروح تديها للغريب وتسيب أخوك وتسيب مرات أخوك؟ حد يقول كده؟ حتى لو كانت من الزكاة تصح؟ الزكاة لا تصح للأب والأم والجدود، ولا تصح للابن والبنت والأحفاد، لكن للأخوات تصح وأولاد العم وما إلى ذلك. طبعا ساعد أخوك. ما حكم الشرع في جائزة حصل عليها صاحب شهادة استثمار مجموعة جيم بدون فوائد، وكانت الجائزة الأولى وهو في أشد الحاجة إليها، هل يقبض الجائزة أم يأخذها؟ ما أعرفش. ما الفرق بين المداهنة والنفاق؟ فرق كبير أوي، فرق كبير. النفاق إظهار خلاف ما تبطل، المداهنة السكوت على المعاصي والرضا بها، دي غير دي. النفاق كفر، النفاق كفر، ابطال الكفر وإظهار الإسلام. كل ما جاء في سائر النفاق في القرآن مقصود به الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المداهنة بقى إنه ما فيش في الإمكان أبدع مما كان، يبقى بيعمل الغلط وأنت تقول يا سلام أحسن من كده فيه، هو كده صح. تبقى راضي بالمعصية، تبقى راضي بالمعصية وتشجع صاحبها عليها بمداهنته. المداهنة جاية من الدهن، تبقى مدهون. نعم. سيدة متزوجة تقول أحيض مدة تزيد وتنقص ولا أعرف دم الحيض من الاستحاضة. روح للدكتور. طبعا الست اللي ما تعرفش الكلام ده مش مفروض انها ما تعرف، مفروض تعرف. مفروض ان المدة لها مدة، مفروض انها كان لها عادة، عادة من يوم ما بلغت لها عادة، بتقعد 3 أيام، بتقعد 4 أيام، بتقعد 5 أيام، بتيجي كل 20 يوم، بتيجي كل 25 يوم، بتيجي كل 30 يوم، بتيجي كل قد ايه؟ فاذا اختلت العادة تبقى معروف ان دي العادة، وما زاد عن ذلك ايه؟ استحاضة على طول. فاذا كانت مش عارفة تميز واللغوصة واللخبطة على اشدها تروح لايه؟ لدكتورة امراض نساء. نعم. تقول انها زوجة لرجل متوفى حديثا وأبناؤه ليس مني من زوجة أخرى، وهم 4 رجال وفي مناصب وعلى مستوى من التعليم. عند وفاة زوجي وكان مستعدا لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قبل السفر بـ2 يوم وافته المنية وترك 3000 جنيه تمن تذكرة السفر، وترك قطعة أرض 500 متر ببرج العرب، وأخذوا مني $600 من متروكات المرحوم والأرض وتمن التذكرة $1900 باقي طرفي. والسؤال هل من حقي أضغط أحتفظ بباقي الدولارات وقدرها $1900 دون أي ذنب أم لا؟ إزاي من حقك؟ إزاي من حقك؟ في الراجل مات أصبح فيه تركة، فيه تركة، أنت تستحق من جميع ما تركه الثمن، والـ7 أثمان تروح لأولاده بس، فتتقسم التركة بالشرع. الأرض بتاعت برج العرب وتمن التذكرة والدولارات وهدومه، كل ما تركه ميراث بعد الكفن ونفقة الجنازة وما إلى ذلك. نرس نفقة الجنازة اللي هي إيه؟ اللي هي الكفن والغسل والدفن. أما الشادر والقارئ كل ده يعملوا أولادهم من جيبهم، من جيبهم الشخص، لأنهم عاملينه عشان إيه؟ الناس إيه؟ تعزيهم. ملهاش علاقة بالميت، الميت مش مستفيد من الشادر، مش مستفيد من قراءة القارئ، فلا صح أن ينفق من تركة الميت على الشادر أو القارئ والقهوة اللي دايرة، إنما ينفق فقط على الغسل والكفن. أما الشادر والقارئ وما إلى ذلك كل ده ينفقه الأبناء من مالهم الخاص مش من التركة. التركة بقى تتقسم، الزوجة لها التمن اللي أنت بتسألي دي، والأولاد ياخدوا السبعة أتمان. نعم. سيدة توفي عنها والدها وترك لها هي وشقيقتها حسابات مشتركة معه في البنوك وودائع نص عمارة هم ساكنوها وبها شقق خالية مقفولة ليس عندهم نية إيجارها، ومشاركة مع مهندس مقاول باسميهما في عمارة مع حجز ثلاث شقق لهن للسكن، وكان نتيجة هذه المشاركة أرباح تقل عن ثمن الشقق الثلاث، فما حكم الزكاة المفروضة عليهن مع العلم بأن والدهن كان يخرج الزكاة ولكنه توفي في شهر يوليو الماضي ولا عرفنا متى كان يخرج زكاته؟ الزكاة الزكاة ملهاش دعوة بالوالد بقى. الوالد مات، مات في يوليو. يوليو ده يساوي ايه من شهور العربي؟ ذي القعدة أو شوال أو المحرم. من هنا تبدأ حساب الزكاة للميراث. يعني أنا الميراث اللي يوصلني وصلني النهاردة، الزكاة تتحسب بعد مرور سنة قمرية عربية، يعني على إيه؟ على وصول الميراث ليدي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المساكن والعمارات ما لها الزكاة، ما لها الزكاة سواء انت ساكن فيها او بنيها لغيرك، انما اذا كنت هتبيع شقة تمليك دي زكاة تجارة بقى، اموال تجارة ولها زكاة تجارة ولها ايه حسابها. اذا كانت العمارة قالت اليكي بالميراث ونويت انك تبيعيها وما تحتفظيش بيها تجب الزكاة حين البيع مش دلوقتي. نعم. ورد في البخاري منذ حوالي أسبوعين أن سلمان الفارسي زار أخاه أبا الدرداء فلم يجده، بل وجد امرأته فجلس سألها عن شأنها وحالها إلى أن وصل أخوه، فهل نفهم من ذلك أنه ليست هناك كراهة أن تستقبل الزوجة شقيق أخيها حتى لو كان زوجها غير موجود؟ وما رأي فضيلتكم في الأزواج الذين يصرون على عدم إدخال أشقائهم بيوتهم في غيابهم ويتشددون في ذلك تشددا قد يوقع في الحرج الشديد، خاصة إذا كان هذا الأخ قادم من سفر، فهل ترد الزوجة باب البيت في وجهه حتى يرجع زوجها بعد 3-4 ساعات أو أكثر؟ طبعا سلمان ما كانش الشقيق أبو الدرداء، ده كان أخوه في الله، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، سلمان سلمان أبو الدرداء أبو الدرداء، خيرة بنت أبي حضرد الأسلمي امرأة أبي الدرداء صحابية بنت صحابي، هذه الناس اللي كنا بنتكلم عنهم. فكون سلمان يروح يخبط على الباب ما يلاقيش أبي الدرداء وتفتح له مراته الباب ويجدها متبذلة وما إلى ذلك حاجة، ها؟ واللي انت بتكلمي فيه حاجة تانية، الست النهاردة اللي في البيت واللي هتفتح لأخو جوزها مين هي؟ مين جوزها؟ مين أخو جوزها؟ مش كده برضو ولا ايه؟ إذا كان زي اللي ماشي في الشارع ده مدور الكاسيت بتاع كداب يا خيشة البيه اللي راكب العربية بشيل فلاني، والتاني اللي عمال يطبل ويغني ويتمرقص، واذا كانت الزوجة زي اللي بتركب العربية وشوفناهم ساعات ماشيين بالعربية مفيش مش لابسة طالعة من المايوه على العربية وماشية بيها في الشارع، اذا كانت دي الزوجة سايقة العربية بالمايوه واذا كان الزوج بتاع كذاب يا خيشه يبقى طبعا ما تجيش بقى تقول للبخاري وابو سلمان وابو الدرداء انت فين والعالم دي فين، ها مش كده ولا ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، الزوج من حقه انه يمنع دخول اي مخلوق بيته في غيابه، من حقه، وده مش تشدد، ده تعقل، ده انسان بيحتاط للامور، انسان عاقل وكيس وبيتصرف صح، وبيتصرف صح، غير كده يبقى غلط. وانا انصح كل زوج انه يمنع دخول اي مخلوق بيته ايا كان في غيابه، ايا كان، حتى اخوه، انصح بهذا، انصح بهذا. في وجودك يجي لك، وجاي لك ولا جاي مراتك؟ جاي لك، موعدك تبقى معروف، بتقولي بيحصل حرج، اخوه جاي من السفر، يقعد على القهوه، يقعد على القهوه يشرب له شيشه ولا جوزه ولا فنجان شاي ولا فنجان سحلب، ولا يروح مطعم ياكل شويه فول، يروح في اي حته، على ما يجي معاد الراجل في بيته يروح يخش عليه، بيضرب تليفون قبل ما يجي، بيبعت جواب يقول انا جاي. ايه الطبه دي؟ زي العمل الراضي، افرضي ما عندكش اكل في البيت. ايه الكلام ده؟ اذا كان صاحب البيت ما صحش يطب الطبه دي، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يترك احدكم اهله ليلا. لا يترك احدكم اهله ليلا، صاحب البيت. اديها فرصه تمتشط الشعثه وتستعد المغيبه. الست تاخد بالها من نفسها وتتزوج وتحضر لك لقمه، ده تدفي لك فراشك كده. لا لا لا لا لا، ما يصحش ان حد يخش في الشقه في غياب الزوج. نعم، مهما كان من حرج، ولازم كلنا نفهم، اذا كان ربنا بيقول وان قيل لكم واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، ولذلك خير، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. شوف قد ايه ربنا بيقول ايه؟ يعني تجيلي البيت وتخبط افتح لك الباب اقول لك متاسف ما اقدرش اقابلك دلوقتي. ارجع. ابقى تعالى بكره، ابقى تعالى الساعه 6. تقول ان شاء الله، شكرا لك، السلام عليكم. بس. عشان ما كانش فينا تليفونات ولا فيش حاجه. المهم نيجي احنا هنلخبط الكلام ده. نعم. سؤال اخير. ايوه اخير. يقول صاحب هذه الرساله: حصلت على عقد عمل وبعد عودتي سألت عن زكاة المال وعن الفوائد، هل حلال أم حرام؟ وفي كل مرة أجد الرد مختلف بالنسبة لزكاة المال. يقولون كل ما ينفق في الخير سواء أعمال البر بالوالدين أو العطف على المحتاجين إلى آخره. اللي بيقول لك الكلام ده ما عندوش فكرة، مع ربنا لما قال اسألوا، قال اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل في الطب، تسأل طبيب في الهندسة، تسأل مهندس في الخبز والعجن، تسأل خباز، مش كده برضه؟ فتسأل أهل علم، مش تسأل أحد يقول لك الخير ومش الخير. الزكاة لا تصلح يا ابني للأب والأم ولا للابن والبنت، لا تصلح. الزكاة هي ربع العشر، يعني 2.5% ربع العشر عن المال وما استفيد في خلال السنة القمرية. الزكاة تجب، وبعدين عندك كتاب الإسلام وأركانه مشروحة فيه الزكاة، موجود في الجامع، خده، بياخده تبرع 10 جنيه على الكتاب. الكتاب هينزل أول الشهر يمكن ب2 جنيه ولا بتاع. يعني اسأل الناس تقول لك ربع العرش، عشر 2.5% فقط عن المال اللي يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. لازم يبلغ النصاب، لازم تشتري بيه 87 وتسع جرام أو 7 جرام ذهب أو 625 جرام فضة، جرام فضة ربع العشر عن مال، واللي جابه يعني اللي استفادوا المال، اللي استفادوا المال من تجارة من ربح. طبعا أنت بتقول فايدة، معنى كده إن فلوسك في البنوك، يعني الفايدة دي ربا، هل تطلع الزكاة؟ أيوه تطلع الزكاة على المال والفايدة اللي خدتها من البنك، يعني كون المال جاي لك من الربا وزر، ده لا يعني إنه تسقط عنه الزكاة، هتدفع عليه زكاة برضه ثم تؤاخذ وتحاسب على التعامل بالربا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين.